من نصحني فني من النصح قابل وين نصح لخلق الله للنصح باذل حرت في وقت ما حد فيه بالعلم عامل من بحثت ما عدت الحق بالدين جاهل وان سالك سبيلا عارفين الافضل الدعاء الهدى ناصحين الأماذل نالوا المرتقى العالي بحسن الشمايل بذلوا الوسع في تعديد ما كان مايل فانبسط نور علم الدين بين القبائل وانتشر منه بين الناس ما كان خامل يا لهم قوم نابوا عن ختام الرزايل بلغوا دعواته حتى انتبه كل غافل واهل العصر كل بالمحالات ذاهل ما لهم هم إلا فاكتساب الرذايل في فضوله ونزوله فكر في حظ عاجل رب غذنا بدائي حق بالصدق قايل تنتشر دعواته في كل عالي وسافل يظهر الدين واهله في جميع المنازل فالنواد بن راشد كان ما والفضائل كم وكم فيه من عالم وعارف وفضل كم وكم قد رأينا فيه وارث وكامل كم حضرنا مجالس كم سمعنا شمايل كم مجامع شهدنا سرها كم محافل شي حضرنا بالبكرة وشي بالعصايا ما لأربابها فكرة سوى في المسائل قيدوا من علوم الشرع ما كان هامل رب غثني فإني قمت بالمبزايل لذت بالمصطفى عبدك مامل أكمل سألك يا الله بحقه غيث للقطر عاجل فنها أعظم زان ديورجا وعلى الوزايل غذ عبادك بجاه وقفهم كل شاغل يا درك يا درك ضاقت علينا الهواصل.